بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الحساب المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، قال: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وأنها قاعدة جليلة تعلم بالتتبع لآي كتاب الله عز وجل، عندما يتأمل المسلم سواء الآيات المتعلقة بالأحكام أو الآيات المتعلقة بالأخبار، سواء ما يأمر به جل وعلا وينهى عنه أو ما يخبر عز وجل عنه، سواء من الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة. يأتي في سياق هذه الآيات احترازات، يأتي في سياق هذه الآيات احترازات يكون فيها جوابا عن تساؤل قد يرد في الذهن فيجاب عنه بما يبين المقصود أوضح بيان ويزيل الإشكال، ولا يبقي في الذهن تساؤل. ولهذا يذكر الشيخ رحمه الله أن أحيانا والإنسان يقرأ الآيات فقد ينقدح في ذهنه تساؤل، يجد أن الجواب جاء عليه، يجد أن الجواب في الآية جاء مزيلا هذا التساؤل، مجيبا عن الإشكال الذي قد يرد في ذهن الإنسان. وضرب رحمه الله تعالى على ذلك جملة من الأمثلة يتضح بها المقصود، بدأها بقول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. رب هذه البلدة، هنا ربوبية، هنا ربوبية أضيفت إلى هذه البلدة، رب هذه البلدة، وما من شك أن الإضافة تفيد تشريفا وتكريما وتعلية لشأن ما خصه الله تبارك وتعالى بالذكر في هذا المقام. لكن التالي لهذه الآية كما يشير الشيخ رحمه الله تعالى، إذا قرأ رب هذه البلدة، ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، تخصيص ربوبيته بها، مع أن الذكر هنا أو التخصيص هنا للتشريف فقط لا لأن ربوبيته خاصة بهذه البلدة، لكن لما كان هذا أمرا قد يرد في الأذهان أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله وله كل شيء، أعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله وله كل شيء، يعني ليست ربوبيته خاصة بهذه البلدة، فورب كل شيء ومليكه، فورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. لكن ذكر الربوبية هنا مخصوصا بالبلدة تشريفا وتعلية، أما هو سبحانه وتعالى فهو رب كل شيء. نعم. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله وما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. هذا مثال آخر للقاعدة، ومثال اجتمعت فيه عدة محترزات تشتمل على أجوبة لما قد يرد في ذهن الإنسان ويتلو هذه الآية الكريمة. قال جل وعلا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. قد يرد في الذهن أن هؤلاء ربما عندهم شيء من البرهان على عباداتهم أو الحجة على أعمالهم، فأخبر جل وعلا بهذا الاحتراز أن هؤلاء ليس عندهم أي برهان إطلاقا، وإنما هم يمارسون هذه الممارسات اقتفاء لآثار الآباء واتباعا لسنن الأسلاف دون حجة ولا برهان، إنا وجدنا آباءنا على أمة، فليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما يمارسون هذه الأعمال ويباشرونها اقتفاء واتباعا وسيرا على منوال الآباء. بل كان المشركون يجعلون هذه الحجة أعظم حجة وأعظم برهان، ويوصي بعضهم بعضا بالتمسك بدينهم لا لشيء إلا لكونه دين الآباء فقط. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يدعو عمه في لحظات عمه الأخيرة من هذه الحياة، عمي أبي طالب، يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان أبو جهل ومن معه عند رأسه يقولان بل على ملة عبد المطلب، لأن هذه يعتبرونها قوية جدا. وكثير من الناس ينشأ في مجتمعه على بدع وضلالات وأعمال ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فإذا نوصح قيل له اتق الله، هذا لا دليل عليه، الدليل كذا والآية كذا والحديث كذا، فتجد يمتنع لا لشيء إلا لأنه يريد أن يبقى على دين الآباء والأجداد، وهذا نوع من الجاهلية، هذا نوع من الجاهلية. عندما يعرض الإنسان عن الحق البين والدليل الساطع والبرهان الواضح لا لشيء إلا للتمسك بدين الآباء والأجداد، فهنا يبين سبحانه وتعالى بهذا الاحتراز أن هؤلاء ليس عندهم أي حجة إطلاقا، وإنما هم في أعمالهم هذه مقتفون سنن الآباء والأجداد. ولهذا قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني يكتفون آثارهم بدون حجة ولا برهان. أيضا لما كان قد يقع في الذهن أن هؤلاء بهذه الأعمال حقيقون ألا يبسط لهم في الرزق في هذه الحياة الدنيا، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المحترز الآخر، قال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبهم غير منقوص أي نصيبهم وحظهم من هذه الحياة الدنيا. أما الذي يعبد غير الله ويلقى الله بذلك، يعني بعبادة غيره، فما له يوم القيامة من خلاق، لا ليس له حظ ولا نصيب، لكن الدنيا يعطى. وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، وإعطاء الإنسان نصيبه في الدنيا غير منقوص ليس من علامة المحبة، بل قد يكون طيبات الإنسان عجلها أو عجلت له في حياته الدنيا، وليس له عند الله يوم القيامة حظ ولا نصيب. أيضا قد يرد أمر آخر، وهو أن هؤلاء بهذه العبادات قد يكونون أهل طمأنينة، مطمئنة قلوبهم وحصل لهم طمأنينة بهذه العبادة، فبين جل وعلا انتفاء ذلك، قال وإنهم لفي شك منه مريب، أي أنهم مفارقون للطمأنينة، والطمأنينة إنما تكون لأهل الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. هذا أيضا مثال آخر للاحترازات التي تأتي في الآيات إجابة عن تساؤل أو إزالة إشكال أو دفع توهم، وهذا من كمال كما قال المصنف رحمه الله، من كمال سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه جل وعلا. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أي القاعدون عن الجهاد مع المجاهدين، لما كان قد يتوهم أن المعذور أيضا ينطبق عليه الأمر، بمعنى أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد سواء كانوا معذورين أو غير معذورين، لما كان يرد هذا التساؤل في الذهن لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يأتي في الذهن هل المعذور داخل في الآية أو ليس داخل، فجاء الجواب بذكر هذا الاحتراز غير أولي الضرر. فالإنسان المعذور يعذر ويكون مثل حال المجاهدين، لأن قلبه معهم وحريص أن يكون معهم، لكنه منعه العذر وحبسه العذر، فإذا هذا الاحتراز جاء في محله مجيبا على تساؤل قد يرد في ذهن التالي للآية. نعم. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. وهذه الآية الكريمة جاء فيها احترازان، جاء فيها احترازان. الأول قوله وكلا وعد الله الحسنى، وهذا الاحتراز يدفع توهم أن المفضول ليس له مقام عند الله. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قد يأتي في الذهن أن المفضول ليس له رتبة ولا مكانة عند الله، فجاء هذا الاحتراز دفعا لذلك. قال وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأيضا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، كل موعود عند الله عز وجل بالحسنى. ثم ذكر احترازا آخر ختم به الآية، وقوله والله بما تعملون خبير، فيه دفع توهم قد يرد، وهو أن هذا الأجر وهو الحسنى التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين والمنفقين في سبيله، قد يظن أنها بمجرد العمل الظاهر الإنفاق والقتال، فقال والله بما تعملون خبير، فيه إشارة إلى الإخلاص. والخبير هذا الاسم يدل على علم الله سبحانه وتعالى ببواطن الأمور كعلمه بظواهرها، لم يقل الله بما تعملون بصير، وإنما قال والله بما تعملون خبير. والخبير العليم ببواطن الأمور كعلمه بظواهر الأمور، وهذا فيه ملمح إلى جانب الإخلاص كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. أي ليس الأمر ليس الأجر والثواب متعلقا بصورة العمل الظاهر التي تقع من العبد من جهاد أو نفقة، لأن الجهاد قد يقع شهرة، قد يقع عصبية، قد يقع للدنيا، وقد يكون في سبيل الله. والذي وعد الله سبحانه وتعالى عليه الحسنى ما كان منه في سبيل الله، ولهذا ختم الآية قال والله ما تعملون خبير، أي عليم جل وعلا بقلوب العباد وما تنطوي عليه من إخلاص أو غيره. إذا كان العبد مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى كان حقيقا بهذا الثواب. نعم. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. هذا احتراز في الآية وهو قوله ولا يصلحون، ولا يصلحون أتى بعد قوله يفسدون في الأرض. ما وجه هذا الاحتراز؟ قال الشيخ رحمه الله لأن من قرأ يفسدون في الأرض قد يأتي في ذهنه أنهم مع إفسادهم في الأرض عندهم بعض الإصلاح في جوانب أخرى أو مجالات أخرى، فجاء هذا الاحتراز نافيا لهذا الذي قد يرد في الذهن، فقال ولا يصلحون، يعني عملهم كله إفساد ولا إصلاح فيه البتة. نعم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. وهذا أيضا مثال آخر للاحترازات التي تقع في القرآن، وأنها في كل موضع تأتي في أشد الحاجة إليها في ذلك الموضع. قوله جل وعلا ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء، أتبعها بقوله سبحانه إذا ولوا مدبرين، هذا احتراز، قوله إذا ولوا مدبرين، لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الأصم لا يسمع يعني في السياق هنا الدعاء إذا ولى مدبر، إذا ولى مدبر. فذكر قوله جل وعلا إذا ولوا مدبرين في احتراز يدفع تساؤلا قد يأتي في الذهن، وهو أن هؤلاء وإن لم يسمعوا الدعاء نطقا وتكلما وتحدثا فقد يفهمون بالإشارة، قد يفهمونه بالإشارة، بمعنى أن يكون عندهم نوع من الفهم. فإذا كانوا لا يسمعون الدعاء لكونهم صم فقد يفهمونه بالإشارة لكونهم يبصرون يرون، لكن لما ختم الآية بقول إذا ولوا مدبرين، إذا كان رجل أصم وولى مدبر أعطى الإنسان ظهره، أغلق جميع مجالات الفهم، فهو أصم لا يسمع النداء ومدبر لا يرى الإشارة، أصم لا يسمع النداء ومدبر لا يرى الإشارة. فإذا هذا الاحتراز لدفع توهم أو ظن أن هؤلاء وإن لم يسمعوا الدعاء يفهموا الإشارة، فنفى ذلك بقوله إذا ولوا مدبرين، إشارة إلى أن هؤلاء أطبق عليهم الأمر فأصبحوا لا يفهمون مطلقا من أي مجال. نعم. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. ختم رحمه الله تعالى هذه الأمثلة بهذا المثال، وقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء. قال قد يأتي في الذهن أن الهداية هداية الله سبحانه وتعالى لمن يشاء قد تكون جزافا، قد تكون جزافا، فختم الآية بهذا الاحتراز وهو قوله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين، فكان فائدة هذا الاحتراز دفع هذا التوهم وبيان أن هداية الله سبحانه وتعالى التي يكتبها سبحانه وتعالى لمن يشاء إنما يكتبها لمن كان صالحا للهداية فيكرمه الله سبحانه وتعالى بها. قال وهو أعلم بالمهتدين، فهذا احتراز جاء في موضعه دفعا لهذا التوهم الذي يرد في الأذهان. ثم قال رحمه الله تعالى ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا، أي أن هذه مجرد أمثلة يتضح بها المقصود وينفتح بها لطالب العلم الباب، ومن تأمل القرآن وجد لها نظائر كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، التي وصف الله بها المؤمن. والمراد بالمؤمن كما سيأتي في شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبيانه، المؤمن أي كامل الإيمان، المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتكميل الإيمان. فوصف المؤمن كامل الإيمان أو وصف المؤمنين الكمل. فهذا الفصل أو هذه القاعدة عقدها رحمه الله تعالى لجمع أوصاف المؤمنين الكمل في ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأشار في تمهيده لهذه القاعدة إلى أن وصف الإيمان في القرآن الكريم يأتي على إطلاقين. وصف الإيمان في القرآن الكريم أو وصف المؤمن بالإيمان في القرآن يأتي على إطلاقين، يأتي مرادا به أصل الإيمان، ويأتي مرادا به تمام الإيمان وكماله. وموضع الحديث في هذه القاعدة في النوع الثاني الذي جاء في النصوص ذكر الإيمان مرادا به تمام الإيمان وكماله. ثم إذا سأل سائل قائلا: كيف أفرق عند تلاوتي للآيات بالآية التي أريد بها أصل الإيمان، أطلق فيها وصف الإيمان وأريد به أصله، والآية التي أطلق فيها الإيمان وأريد به تمامه وكماله، ما الضابط الذي أفرق به بين الآيات التي من هذا النوع والآيات التي من هذا النوع؟ لأن كما قدمت وأشار الشيخ رحمه الله أن الإيمان في إطلاقات النصوص، نصوص القرآن الكريم ووصف أيضا المؤمن به، تارة يراد به الإيمان التام الكامل، وتارة يراد به أصل الإيمان. فما الضابط الذي نفرق به بين هذا وهذا؟ قال رحمه الله تعالى في بيان الضابط: فأما إذا كان المقام، يعني المقام الذي ذكر فيه الإيمان، مقام خطاب للمؤمنين مثل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، إلى آخر ذلك، يعني مقام الخطاب ومنادات المؤمنين باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. فإذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، يعني يناديهم بوصف الإيمان ثم يأمرهم، أو يناديهم بوصف الإيمان ثم ينهاهم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا نداء بوصف الإيمان في مقام الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذا نداء للمؤمنين بوصف الإيمان في مقام النهي. فيقول: إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، مثل: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن طائفتان من المؤمنين، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها، أو ناقصا في شيء منها. فوصف الإيمان هنا في هذه الأمثلة التي مرت ليس المراد به الإيمان الكامل، ليس المراد به الإيمان الكامل، وإنما المراد به من كان من أهل الإيمان سواء كان متمما له أو ناقصا، فإنه يتناوله وصف الإيمان في مثل هذه السياقات، سياق مقام الأمر مقام الأمر، مقام النهي، الإخبار عن الأحكام الدنيوية، كل ذلك يراد بالإيمان أصل الإيمان، يراد بالإيمان أصل الإيمان. النوع الثاني قال: أما إذا كان المقام مقام مدح، أما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإن المراد بذلك المؤمن حقا. ولهذا ينبغي أن نفرق بين المقامين. يعني عندما تقرأ قول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك قول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هل المؤمن في هذا الموضع هو المؤمن في الموضع الأول في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ الموضع الأول ذكرهم في مقام ارتكاب كبيرة التي هي الاقتتال، لكنه أطلق عليهم الإيمان باعتبار الأصل، أصل الإيمان، فإنهم بالكبيرة لا يخرجون من الإيمان ولا ينتقلون من الملة، بل هم باقون على أصل الإيمان، ولهذا ذكرهم بوصف الإيمان باعتبار أصل الإيمان. لكن في الآيات الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالمؤمنين هنا المؤمنون الكمل. ولهذا يؤثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا سأله قال له: أمؤمن أنت؟ قال: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان، الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، أنا مؤمن بالله وبكتبه وبرسله، لا شك عندي في ذلك. وإن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، إن كنت تسألني عن أهل هذه الآية أو أهل الإيمان الموصوفين بهذه الآية فأرجو أن أكون منهم. الموضع الأول قال جزم، الموضع الثاني قال أرجو. فإذا الإيمان يأتي في إطلاق النصوص، نصوص القرآن والسنة، يراد به أصل الإيمان وهذا يجزم به الإنسان، ويراد به تمام الإيمان وكماله وهذا لا بد أن يستثني فيه العبد فيقول أرجو أو إن شاء الله أو نحو ذلك مما أثر عن السلف رحمهم الله تعالى فيما يعرف بمسألة الاستثناء في الإيمان. بعد أن وضح الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى وبين الفرق بين الإيمان في إطلاق النصوص مرادا به أصله والإيمان بإطلاق النصوص مرادا به تمامه وكماله، قال المعني هنا في هذه القاعدة النوع الثاني وهو كمال الإيمان. فما هي أوصاف المؤمنين الكمل؟ ما هي أوصاف المؤمنين الكمل الذين امتدحهم الله وأثنى عليهم الثناء العظيم الثناء العاطر في كتابه؟ ما هي أوصافهم؟ جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى ملخصة تلخيصا جميلا نافعا مفيدا للمسلم، فقال: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه

أهل الإيمان المطلق الإيمان الكامل، وبين ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، وما يترتب على إيمانهم من الثمار اليانعة والأكل اللذيذ والجنى الطيب في الدنيا والآخرة. فذكر رحمه الله تعالى هذا وهذا في خلاصة موجزة. فذكر أولا أوصاف أهل الإيمان الكمل باختصار، وجمع في هذه الأوصاف خلاصات النصوص الواردة في هذا الباب، فجمع هنا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآية والآية التي بعدها. وقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والآيات بعدها. وأيضا ما جاء في قوله في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى تمام الآية والآية التي بعدها. وأيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما جاء في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما جاء في قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جمع خلاصات هذه الآيات ونظائرها في ذكر أوصاف المؤمنين الكمل. وللشيخ رحمه الله بسط واف ونافع جدا لهذا الموضع في كتابه المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهو كتاب عظيم للغاية. وأنصح كل أخ من إخوان المسلمين أن يقرأ هذا الكتاب وأن يحث أولاده على قراءة هذا الكتاب، فإنه في غاية النفع. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقسم هذا الكتاب رحمة الله عليه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول في بيان حد الإيمان وتفسيره، في بيان حد الإيمان وتفسيره، وفصل فيه ما أجمله هنا، فصل فيه ما أجمله هنا. فهنا ذكر الأوصاف مجملة، لكنه في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ذكره مفصلة، وكل شيء منها مضموما إلى دليله من القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من باب التمرين لطالب العلم، لو أنه جلس مرة مجلسا يشرح هذا الموضع للمصنف من كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان بجمع الأدلة التي أجمل الإشارة إليها هنا رحمه الله. ففي كتابه بسط واف لما أجمل هنا. حتى في الجانب الأخير الذي ذكر هنا في القاعدة، الثمرات، ثمرات الإيمان، وأشار أن الإيمان له أكثر من 100 فائدة، وأشار إلى هذه الفوائد إجمالا بدون ذكر الأدلة. في كتابة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان الفصل الثالث عنوانه ثمرات الإيمان، وكل ثمرة مذكور معها دليلها من الكتاب والسنة. أيضا يمكن لطالب العلم أن يستدل لهذه الثمرات التي ساقها رحمه الله تعالى من الجمع المستطاب النافع في كتابة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ولهذا يمكن أن أقول هذه القاعدة شرحها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب مفرد بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. هذه القاعدة شرحها، ذكر هنا إجمالا، لكنه رحمه الله تعالى شرحها شرحا مفصلا وافيا نافعا مفيدا في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ومقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حد الإيمان وتفسيره، والقسم الثاني بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، يعني كيف تقوي إيمانك، كيف تزيد إيمانك، كيف تجتنب الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه. والقسم الثالث من الكتاب سرد فيها جملة نافعة طيبة من ثمرات الإيمان وفوائده على المؤمن في دنياه وأخراه. نعم. القاعدة 29. قال رحمه الله: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. هذه القاعدة 29. قال: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وأشار رحمه الله إلى أن علوم القرآن أجناس متنوعة وأصناف جليلة عديدة، فما هي الفوائد التي يجنيها العبد إذا وفق لمعرفة أجناس علوم القرآن؟ أجناس علوم القرآن، عندما يكون حاضرا في ذهن طالب العلم أن القرآن الكريم اشتمل على أجناس من العلوم وصنوف من العلوم، ثم قسمها في ذهنه: الصنف الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته، الصنف الثاني العلم بالرسل، الصنف الثالث اليوم الآخر، الصنف الرابع الأحكام، وهكذا. فإذا أصبحت مقسمة في ذهن الإنسان وعرف كل جنس مستقلا بأدلته وثمراته وفوائده وآثاره، فإن مثل هذا له الأثر البالغ على العبد في تمكن العلم وتأصيله وحسن الفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. وأخذ يعرض رحمه الله تعالى إلى جملة من علوم القرآن، بدأها بأشرف علوم القرآن وأجلها على الإطلاق، ألا وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإن هذا أشرف العلوم، وكما قيل: شرف العلم من شرف معلومه، وليس هناك أشرف من العلم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله. ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لأنها أخلصت لبيان أشرف وأعظم شيء في القرآن، وهو معرفة الله وتوحيده وذكر الدلائل والبراهين على ذلك. قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد. أجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فهذا الآن علم من علوم القرآن، وهو أجل علوم القرآن. كيف يكون تعامل تالي القرآن والمسلم المتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى مع هذا العلم الذي هو أشرف علوم القرآن وأجله على الإطلاق. يبين الشيخ الطريقة، يقول: إذا مرت عليه الآيات، إذا مرت عليه يعني على المسلم الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل على فهمها، لأن أشرف شيء في القرآن وأعظم شيء في القرآن، فيقبل على فهمها. فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس له مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا. وعرف، قال: وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، بحسب علمه بكمال الله وعظمته، لأن الحب الذي في القلب لله فرع عن معرفة الله، فكلما كان العبد بالله أعرف كان قلبه أعظم محبة لله وخشية وإنابة، كما قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى أن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد خشية وخوفا ومحبة وتعظيما لله جل وعلا. قال: فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال سبحانه وتعالى، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال. قال: ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. وسبق أن أورد الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة مفيدة سبق أن مرت معنا من القواعد التي اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا، وهي طريقة القرآن في تقرير التوحيد، طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وهي القاعدة السادسة. وتلك القاعدة فيها بسط لجوانب تتعلق بهذا الموضوع الذي أشار إليه هنا رحمه الله تعالى. نعم. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني من علوم القرآن، وهو صفات الرسل وأحوالهم وأخبارهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم. وهذا العلم مبسوط في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جاء فيها ذكر أخبار الرسل وقصص المرسلين. وكما قال الشيخ رحمه الله: لم تذكر هذه الأخبار والقصص لتكون ثمرة، وإنما ذكرت لتكون عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي ذكرت لتكون عبرة لأولي الألباب لا مجرد سمر وتسلية وتمضية أوقات، وإنما قصت في القرآن الكريم وذكرت أخبارهم مفصلة لتكون عبرة وعظة للإنسان، وموضعا يستمد من الإنسان المواقف الجليلة وصدق العبادة لله والنصرة لدينه والذب عن حماه، ليقتدي بهؤلاء الرسل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالمسلم يقرأ أخبار المرسلين لتكون هذه الأخبار عظة له وعبرة وموضعا يستمد منه العقائد العظيمة والأخلاق الجميلة والمعاملات الكريمة والجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة والبذل والتضحية، فهذا نوع جليل شريف من علوم القرآن. نعم. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان، وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ثم ذكر هذا النوع الجليل من علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، هذا علم بسط في القرآن بسطا وافيا في آيات كثيرة، فهذا العلم ينبغي أن يعتني به المسلم ويضع في ذهنه سؤالا كبيرا يجيب عليه بتلاوته لآيات القرآن: من هم أهل السعادة وما أوصافهم؟ ومن هم أهل الشقاوة وما أوصافهم؟ ويقرأ القرآن ويجد الجواب على ذلك مفصلا، يجد الجواب على ذلك مفصلا في كتاب الله، صفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاء. وتكون الطريقة مثل ما بين الشيخ رحمه الله بتأمل آيات القرآن وتدبر أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، وفي معرفة العبد لأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء ونعوتهم الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال أهل الشر، وكذلك من فوائد الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبين الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم. أيضا من الفوائد محبة هؤلاء الأتقياء، وأن محبتهم الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان، وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. فإذا هذا علم شريف من علوم القرآن ينبغي أن يعتني به المسلم. وأعيد ما قدمت، يضع المسلم في ذهنه تساؤلا كبيرا: ما هي صفات السعداء وما هي صفات الأشقياء؟ ويقرأ القرآن ليميز بين هذا وهذا، فالقرآن فيه بيان ذلك مفصلا، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم ليكون كتاب سعادة للبشرية، كما قال الله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. وقال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. نعم. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة:

التي في القرآن الكريم. وواقع كثير من الناس عندما يقرأ آيات الأوامر والنواهي يمر عليها مرورا وكأنها لا تعنيه، وكأنه ليس المخاطب بها، لا يقف عند الأمر متأملا فيه محاولا فهمه ومعرفة المراد به، ولا أيضا يقف متأملا هل هو مطبق لهذا الأمر أو ليس مطبقا، وإن كان نهيا أيضا لا يقف في معرفة هذا الذي نهى الله عنه، ولا يقف أيضا يحاسب نفسه هل هو ممتثل لهذا الذي أمره الله عز وجل باجتنابه فاجتنبه أو لا. فينبغي على المسلم حتى يستفيد من هذا العلم المبارك العظيم، علم الأوامر والنواهي التي اشتمل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يعمل بهذه الطريقة النافعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. قال: إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو ببعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعن بالله على فعله. وهكذا أيضا يفعل في النهي، يحاسب نفسه بهذه الطريقة. وأذكر قبل سنوات تقرب من 20 كنت أدرس في المرحلة المتوسطة، وكان من الطلاب الذين أدرسهم في السنة الثانية المتوسط كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فجاءني يوم معه أوراق مجموعة تقرب من 300 ورقة ومكتوب على الصفحة الأولى: الأوامر والنواهي في القرآن، الأوامر والنواهي في القرآن. فقال لي: يا أستاذ، أريد أن تطلع على هذه الأوراق وتعطيني رأيك، طالب في ثاني متوسط. قلت له: يا ابني، الآن ما هو وقت تأليف، الآن وقت دراسة. قال: لا، أنا ما أؤلف، أنا الحمد لله أحفظ القرآن كامل، ومر علي في القرآن أوامر كثيرة ونواهي كثيرة، وعلمت أن الله عز وجل مطالبني بهذه الأوامر ومطالبني أيضا بالانتهاء عن هذه النواهي، وأن يجب علي أن أفهم الذي أمرني الله به لأعمل به، والذي نهاني الله سبحانه وتعالى عنه لأجتنبه. فسرني كثيرا هذه الهمة العالية والرغبة والحرص. فقلت له: أطلعني. وإذا به طريقته يقول: إذا مر بي آية فيها أمر أكتب الأمر، من الأوامر إقام الصلاة، أكتب دليل أو دليلين عليه، ثم أرجع إلى تفسير ابن سعدي وأنقل تفسيره لهذه الآية. وكذلك ابن كثير يقول: اقتصر على هذين التفسيرين. يقول أيضا: لما أمر عن النواهي، النهي عن الغيبة، النهي عن التجسس، النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، النهي عن الكذب إلى آخره، كلها يكتبها ويذكر الدليل وتفسير، لا لشيء إلا ليفقه ما أمره الله سبحانه وتعالى برغبة صادقة، أحسبه والله حسيبه كذلك، حتى يفعل الأمر وينتهي عن النهي. فالشاهد أن المسلم ملزوم مثل ما عبر الشيخ رحمه الله بفعل الأوامر، وملزوم بترك النواهي، يلزمه ذلك، وإذا فرط حوسب وعوقب يوم القيامة. فينبغي أن يعتني بهذا العلم العظيم الشريف المبارك من علوم القرآن، علم الأوامر والنواهي. ولهذا قال ابن مسعود أو ابن عباس: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أما إذا لم يرعها الإنسان سمعه ومر سريعا وكأنها لا تعنيه، فهو بذلك إنما يكثر حجج الله سبحانه وتعالى عليه، والقرآن حجة لك أو عليك. فينبغي على المسلم أن يعنى عناية دقيقة بهذا العلم الشريف، علم الأوامر والنواهي، وهو من أصناف علوم القرآن الكريم. والشيخ رحمه الله له كتاب سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، واجتهد رحمه الله تعالى أن يقسم الكتاب تقسيمات يراعي فيها علوم القرآن ومقاصد القرآن الكريم، فجاء بعلم التوحيد وقصص الأنبياء واليوم الآخر ونحو ذلك، فقسمه تقسيما نافعا مفيدا. وله أيضا كتاب آخر رحمه الله تعالى سماه فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستمدة من القرآن، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني الآداب والأخلاق، والقسم الثاني الأحكام، القسم الثالث الأحكام. والشيخ رحمه الله له عناية بالقرآن وعلومه في مؤلفات عديدة نافعة ومفيدة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يمن علينا بسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.